يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شروط الحرمة في الرضاع أن يكون في الحولين وأن يكون 5 رضاعات، فهل يشترط أيضا أن يكون من امرأة؟ وأن يثبت الرضاع، يعني 3 شروط، وأن يثبت الرضاع بشهادة امرأة أو رجل. نعم. فهل يقال بأنه يشترط أيضا أن يكون الحليب من امرأة؟ فلو ارتضع 2 من حليب بهيمة واحدة فهل يكون إخوة من الرضاع؟ كان يصيرون الناس كلهم إخوة من الرضاع، لأنهم الآن يشربون من حليب بقر هولندا، يصيرون الناس كلهم إخوة من الرضاع. نعم.